بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا فيما يتعلق بمباحث الإيمان بالرسل. وكنا قد تكلمنا في الدرس السابق عن دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسة: أولاها البشارات، وثانيها الإرهاصات وهي المقدمات التي تكون قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. وهذه الإرهاصات هي متعددة، وقد ذكر العلماء منها أنواعا، منها ما رأته أمه عند ولادته من خروج نور منها أضاء قصور الشام، ومنها تدلي كواكب السماء. ذكر ابن السكن من حديث عثمان بن أبي العاص عن أمه فاطمة بنت عبد الله أنها شهدت ولادة النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، فما شيء أنظر إليه من البيت إلا نور، وإني لأنظر إلى النجوم تدنو حتى إني لأقول لتقعن علي. ويقال وضعت عليه جفنة فانفلقت عنه فرقتين. وذكر الماوردي أنها قالت أن أم النبي صلى الله عليه وسلم قالت لحليمة حين ردته بعد حادثة شق الصدر خوفا عليه، قالت لها: أخفت عليه؟ كلا والله، ما للشيطان عليه سبيل، وإن له لشأنا، وإني رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاءت منه قصور بصرى، ووقع حين ولدته، وإنه لواضع يده على الأرض رافعا رأسه إلى السماء، دعيه فانطلقي راشدة. ذكره الماوردي في إعلام النبوة. ومن ذلك ما ورد في قصة تسليم الحجر عليه بمكة، عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. رواه مسلم. ومن ذلك البركة التي حلت بدار وماشية مرضعته حليمة السعدية. وقد ذكر أصحاب السير ومنهم ابن حبان السيرة قال: قالت حليمة أي السعدية مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت في نسوة من بني سعد بن بكر نلتمس الرضعاء بمكة، فخرجت على أتان لي قمراء أي بيضاء في سنة شهباء أي سنة مجدبة، ومعي زوجي ومعنا شارف لنا، والشارف هي الناقة المسنة، والله إن تبض بقطرة لبن يعني ليس فيها لبن، ومعي صبي لنا لا ننام ليلتنا من بكائه، ما في ثديي ما يغنيه. فلما قدمنا مكة لم تبق منا امرأة إلا عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه، وإنما نرجو الكرامة في رضاع من يرضع له من والد المولود، وكان يتيما فكنا نقول: ما عسى أن تصنع به أمه، فكنا نأباه حتى لم يبق من صواحبي امرأة إلا أخذت رضيعة غيري، فكرهت أن أرجع ولم آخذ شيئا، وقد أخذ صواحبي ما أردنا، فقلت لزوجي: والله لأرجع على ذلك اليتيم ولآخذنه. قالت: فأتيته فأخذته، ثم رجعت إلى رحلي. قال زوجي: أصبت والله يا حليمة، عسى الله أن يجعل فيه خيرا. قالت: فوالله ما هو إلا أن وضعته في حجري حتى أقبل عليه ثدياي بما شاء الله من لبن، فشرب حتى روي، وشرب أخوه حتى روي. ثم قام زوجي إلى شارفنا، أي ناقتنا تلك، من الليل، فإذا بها حافل، أي ممتلئة ضروعها لبنا، فحلب لبنا فشربت حتى رويت، وشرب حتى روي، فبتنا بخير ليلة. وقد نام صبينا وروي، فقال زوجي: والله يا حليمة، ما أراك إلا أصبت نسمة مباركة. قال: ثم خرجنا، فوالله لخرجت أتاني أمام الركب، حتى إنهم ليقولون لي: ويحك، كف علينا، أليست هذه أتانك التي خرجت عليها؟ فأقول: والله بلى، حتى قدمنا أرضنا من حاضرة بني سعد بن بكر. قالت: قدمنا على أجدب أرض، فوالذي نفس حليمة بيده، إن كانوا ليسرحون بأغنامهم إذا أصبحوا، ويسرح راعي غنمي، فتروح غنمي حفلا بطانا لبنا، يعني ممتلئة ضروعها لبنا، وتروح أغنامهم جياعا هالكة ما بها من لبن، فنشرب ما شئنا من اللبن، وما من الحاضر أحد يحلب قطرة ولا يجدها. قالت: فيقولون لرعاتهم: ويلكم، ألا تسرحون حيث يسرح راعي حليمة، فيسرحون في الشعب الذي يسرح فيه، فتروح أغنامهم جياعا هالكة، وتروح غنمي حفلا لبنا. قالت: وكان يشب، أي النبي صلى الله عليه وسلم، في اليوم شباب الصبي، وفي الشهر يشب، كان يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر، ويشب في الشهر شباب الصبي في السنة. ذكره ابن حبان في السيرة في الجزء الأول صفحة 39. ومن ذلك قصة شق صدره صلى الله عليه وسلم عندما كان رضيعا في بني سعد. وقد روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه وصرعه، فشق عن قلبه، فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في قسط من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم عاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، يعني ضئره حليمة، فقالوا: إن محمدا قد قتل. فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر المخيط في صدره. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وهذه كلها من إرهاصات النبوة، أي مقدماتها التي تكون بين يديها. النوع الثالث من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم هو ما ظهر على يده صلى الله عليه وسلم من خوارق العادات بعد بعثته صلوات الله وسلامه عليه، وهي تنقسم إلى قسمين: معجزات متحدى بها، مثل معجزة القرآن الكريم، وهي أهمها وأعظمها، فقد وقع التحدي بالإتيان بمثله في قوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم بعشر سور مثله في قوله جل وعلا: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فلم يستطيعوا. ثم وقع التحدي بسورة من مثله في قوله تعالى: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فالقرآن الكريم معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم العظمى، معجزته الخالدة التي هي باقية على مر الزمان إلى أن تقوم الساعة. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر، قال جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر. نقل ابن كثير إجماع المسلمين على وقوع هذه الآية، وقد انشق القمر إلى نصفين حتى رأوا حراء بينهما. وقد أجمع المسلمون على وقوع ذلك في زمنه صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني هي خوارق العادات التي لم يتحد بها، وهي كثيرة جدا ومتنوعة، منها شهادة عتق النخلة له صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بما أعرف أنك نبي؟ قال: إن دعوت هذا العتق، والعتق هو القنو برطبه، وهو بالفتح يطلق على النخلة. قال: أرأيت إن دعوت هذا العتق من هذه النخلة يشهد بأني رسول الله؟ فدعاه فشهد أنه رسول الله. أخرجه الترمذي. ومن ذلك تكثير الطعام، وقد ورد هذا في أحاديث متعددة، من ذلك قصة أبي طلحة وأم سليم رضي الله تعالى عنهما. قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ قالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخرجت خمارا لها، فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي، يقول الراوي، ولاثتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليه، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم. قال: بطعام؟ فقلت: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا فانطلقوا. وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة، فقال صلى الله عليه وسلم: هل أمي يا أم سليم، ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به ففت، وعصرت أم سليم عكة فأدمته، والعكة هي إناء من جلد الماعز الصغير يوضع فيه الأشياء الثمينة كالعسل والسمن ونحو ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، ثم قال: إذن لعشرة، ثم إذن لعشرة، وكانوا نحو من 70 أو 80، فكلهم أكلوا من ذلك الخبز وتركوه كما هو. ومن ذلك قصة جابر بن عبد الله يوم الخندق، قال: لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا، والخمص والمخمصة هي الجوع والمجاعة، فانكفيت إلى امرأتي فقلت: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داجن، والداجن هي ما يربط في البيت من الماعز ونحوه يأكل من بقايا طعام أهل البيت يسمونه داجن، فذبحتها وطحنت الشعير، ففرغت إلى فراغي، يعني فرغت أم سليم من الطحن إلى فراغي من ذبح هذه الداجن وتقطيعها. قال: وقطعتها في برمتها، والبرمة هي إناء مثل القدر من حجر يطبخ فيه. ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت، يعني زوجة جابر رضي الله تعالى عنه: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه، لأنها تعلم أن الصحابة في الخندق كثير وطعامهم لا يكفيهم. قال: فجئته فساررته، فقلت: يا رسول الله، ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت ونفر معك. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع لكم سورا. والسور هو طعام يدعى إليه الناس، فحيهلا بكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر: لا تنزلن برمتكم، يعني دعوها على النار، ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء. فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس، حتى جئت امرأتي فقالت: بك وبك، تعاتبه أن جاء بالناس أجمعين وليس عندها ما يكفيهم. فقلت: قد فعلت الذي قلت. فأخرجت له عجينا فبصق فيه وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيه وبارك، ثم قال: ادع خابزة فلتخبز معك، واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها، وهم ألف، فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو. ومن ذلك تكثير الماء ونبعه من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. جاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: عطش الناس يوم الحديبية، والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة، والركوة هي الإناء من جلد أو من طين بقدر ما يتوضأ به الإنسان، فتوضأ فجهش الناس نحوه، أي اقتربوا منه وأخذوا عليه. فقال: ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك. فوضع صلى الله عليه وسلم يده في الركوة، فجعل الماء يفور بين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا. قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000. ونحو ذلك كثير ذكره أصحاب المؤلفات في دلائل النبوة كالبيهقي وغيره. ومن ذلك حنين الجذع، فقد جاء في صحيح البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر تحول عنه فحن الجذع فأتاه فمسح عليه. ومن ذلك انقياد الشجر له، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم نزل واديا أفيح، أي واسعا، فذهب يقضي حاجته فلم ير شيئا يستتر به، وإذا شجرت بشجرتين بشاطئ الوادي، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما، فأخذ بغصن من أغصانها فقال: انقادي بإذن الله. فانقادت كالبعير الذي يصانع قائده، يعني يسير مع قائده حيث أراد، حتى أتى الشجرة الأخرى، حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته، ثم أطلق غصن الشجرة فعادت إلى مكانها. ومن ذلك سماعه وفهمه صلى الله عليه وسلم حديث وشكوى الحيوانات. فعن يعلى بن مرة الثقفي قال: بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ مررنا ببعير يسنى عليه، يسنى عليه يعني يسقى عليه الماء، أي أنه يستخرج به الماء من البئر عن طريق السانية، والسانية هي إناء من جلد ثور ونحوه، يستخرج به الماء الكثير من البئر ليسقى به الدواب أو المواشي، ويسقى به أيضا المزارع. فلما رآه، أي رأى البعير، رأى النبي صلى الله عليه وسلم جرجر، أي أخذ يصدر صوتا وفيه ويردد صوته في حلقه، فوضع جيرانه يعني رقبته أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين صاحب هذا البعير؟ فجاءه فقال: بعنيه. فقال: بل نهبه لك يا رسول الله، وإنه لأهل بيت ما لهم معيشة غيره، يعني هذا الزعير لأهل بيت ما لهم يعني مصدر معيشة إلا هذا البعير، يكرونه فيثنى عليه ويعيشون بأجره. قال: أما إذا ذكرت هذا من أمره فإنه شكا كثرة العمل وقلة العلف فأحسنوا إليه. ومن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم كف الأعداء عنه، كما في قصة سراق بن مالك يوم الهجرة، حيث تبع النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر حتى أدركهما، فساخت فرسه إلى صدرها في أرض صلبة، فقال سراق: إني أراكما قد دعوتما علي، فادعوا لي فالله لكما أن أرد عنكما الطلب. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فنجا، فجعل لا يلقى أحدا إلا قال: كفيتم ما هاهنا، فلا يلقى أحدا إلا رده. متفق عليه. ومن ذلك ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه، أي رجع معه، فأدركتهم القائلة في واد كثير العظات، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفرق الناس يستظلون بالشجر، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة وعلق بها سيفه، ونمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، وإذا عنده أعرابي، فقال: إن هذا اختلط علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، أي مصرة سالا السيف، فقال: من يمنعك مني؟ فقلت: الله. ثلاثا. وفي بعض الروايات: فسقط منه السيف فأخذته، فقلت: من يمنعك مني؟ فقال: كن خير آخر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ولكني أعاهدك على أن لا أقاتلك، على أن لا أقاتلك، ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله، فأتى ذلك الأعرابي أصحابه فقال: جئتكم من عند خير الناس صلى الله عليه وسلم. ومن دلائل نبوته إبراء المرضى، من أمثلة ذلك ما ورد في إبراء عيني علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يوم خيبر، كما ورد في حديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدوكون ليلتهم، أي يخوضون ويختلطون ويختلفون في من يعطاها، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو أن يعطاها، كلهم يرجو أن يكون ممن يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ فقال: هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال: فأرسل إليه، فأتي به، فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع. والحديث في صحيح البخاري. ومن ذلك إخباره صلى الله عليه وسلم عن المغيبات، وهذا كثير. من ذلك إخباره بالمغيبات التي وقعت في حينها، كإخباره صلى الله عليه وسلم باستشهاد قادة المسلمين الثلاثة في معركة مؤتة، وباستلام خالد بن الوليد الراية من بعدهم في اليوم الذي وقع فيه الحدث، وهو صلى الله عليه وسلم في المدينة. ومن ذلك إخباره بالغيوب الآتية، كإخباره بمصارع صناديد كفار قريش في معركة بدر قبل بدء المعركة، فقال فكان صلى قبل بدء المعركة يقول هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان بسنديد قريش، فما تعدى منهم أحد مصرعه أو المكان الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم. كما جاء عن أنس رضي الله عنه قال: فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا مصرع فلان، ويضع يده هنا. قال: فما مات أي ما بعد وما فما مات أي ما بعد وما تجاوز أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا النوع ما ورد من إخباره في بالمغيبات في أخبار الفتن وأشراط الساعة مما هو كثير ومعروف ومذكور في مباحث أشراط الساعة. ومما يتعلق بالمعجزات والخوارق العادات كرامات الأولياء، وعادة ما يذكرها المؤلفون في مباحث دلائل النبوة وإعجاز النبي صلى الله عليه وسلم. والكرامات هي أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة، ولا هو مقدمة لها، تظهر على يد عبد ظاهر الصلاح ملتزم لمتابعة نبي مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح، علم بها ذلك العبد أم لم يعلم. ويمكن أن تعرف بأنها هي ما يكرم الله به أولياءه بما يظهره على أيديهم من الأمور الخارقة العادة، وإنما يحصل لهم ذلك بسبب الإيمان والتقوى ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي في الحقيقة تدخل في معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفرق بينها وبين الأحوال الشيطانية وهو ما يظهر من خوارق العادات على أيدي الفساق والسحرة والكهان ونحوهم، الفرق بينهما أن الكرامة سببها الإيمان والتقوى وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأما الأحوال الشيطانية فسببها ما نهى الله عنه ورسوله واستخدام الشياطين وطاعتهم ونحو ذلك. وقد اختلف الناس في وقوع الكرامات إلى ثلاثة طوائف أو ثلاث طوائف، طرفين وواسطة. فقسم يكذب بوجود خوارق العادات لغير الأنبياء، وهذا تفريط، وذهب إلى هذا الرأي المعتزلة، ودفعهم إلى ذلك خشيتهم من اختلاط غير النبي بالنبي. إذا ظهر في الكرامة وهي الأمر الخارق العادة لا يفرقون بينها وبين المعجزة، فقالوا لا كرامة إلا لنبي. وقسم أفرط في إثبات الكرامة وغلا، حتى ظن أن كل من كان له نوع من خرق العادة كان لله وليا، وهذا ليس بصحيح، فإن خوارق العادات تظهر على يد الأنبياء، تظهر على يد الأولياء الصالحين، وتظهر على يد السحرة والمشعوذين ونحوهم، فليس كل خارق العادة هو كرامة. وقول المعتزلة وذهابهم إلى إنكار كرامات الأولياء إنما كان لشبهة قامت عندهم، وهي قولهم لو صحت الكرامة لاشتبهت بالمعجزة، فيؤدي ذلك إلى التباس النبي بالولي، وذلك لا يجوز. قال ابن أبي العز: وهذه الدعوة إنما تصح إذا كان الولي يأتي بالخارق ويدعي النبوة، وهذا لا يقع، ولو ادعى النبوة لم يكن وليا بل كان متنبئا كذابا، لأن النبوة قد ختمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحكمة من إعطاء الكرامات هي حكم متنوعة، فالذي ظهر منها شيء قليل بالنسبة إلى ما لم يظهر وما لم نقف عليه. فالله عز وجل يجري الكرامات ويظهرها على أيدي بعض أهل الصلاح والاستقامة من عباده حكم عظيمة، منها أن تكون إكراما لهم لصلاحهم وقوة إيمانهم، وقد تكون إكراما لهم وتقوية لإيمانهم وتثبيتا لهم، وقد تكون نصرة لدينه ورفعة لمكانته، وقد تكون نصرة للحق ودحضا للباطل، وقد تكون سدا لحاجتهم من طعام أو شراب ونحوه، كما حدث لمريم من وجود فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء عندها، وكقصة أصحاب الكهف وحفظ أجسادهم، وكقصة أم أيمن. ويتبين هذا عند ذكر نماذج من كرامات الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهي كثيرة متعددة، من ذلك ما ورد من أن سلمان وأبا الدرداء رضي الله تعالى عنهما كان يأكلان في صحفة فسبحت أو سبح ما فيها، ومن ذلك إضاءة عصا عباد بن بشر وأسيد بن حضير رضي الله تعالى عنهما، فقد ورد أنهما خرجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، فأضاء لهما نور من طرف عصا أحدهما، فلما افترقا افترق النور معهما. ومن ذلك قصة أم أيمن، وأم أيمن هي بركة الحبشية، كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أم أيمن تحضنه حتى كبر، فاعتقها وزوجها مولاه زيد بن حارثة فولدت أسامة بن زيد، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: برك أمي بعد أمي، ماتت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر. وقصتها أنها خرجت مهاجرة وليس معها زاد ولا ماء، أو قد يكون معها ونفد، فكادت تموت من العطش، فلما كان وقت الفطر وكان صائمة سمعت حسا على رأسها فرفعت، فإذا دلو معلق، فشربت منه حتى رويت وما عطشت بقية عمرها. والقصة في مصنف عبد الرزاق. ومن ذلك قصة سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخطأ جيش المسلمين بأرض الروم، جاء في بعض الروايات أنه أراد أن يلحق بجيش المسلمين في أرض الروم فظل طريقه، وقيل أنه أسر فهرب وتعرض له أسد، وأن سفينة قال له: يا أبا الحارث، وهي كنية للأسد، أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهز الأسد رأسه ومشى معه يحميه حتى أخرجه من الغابة. ومن ذلك أي من كرامات الصحابة رضي الله تعالى عنهم قصة خبيب بن عدي، وقد كان أسيرا عند المشركين بمكة شرفها الله تعالى، وكان يؤتى بعنب يأكله وليس بمكة عنبا، كان يؤتى بعنب في الشتاء فيجدونه عنده وهو مسجون مغلق عليه، وليس بمكة عنب، ولا وما هذا بوقته ولا موسمه، ومكة ليست أرض زراعة. ومن ذلك قصة خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه لما حاصر حصنا للأعداء منيعا وطار الحصار، ولا يكون فتح عنوة إلا بقتل عدد غير قليل من جنود المسلمين، وأخذ يفاوض الأعداء في الحصن فقالوا له: لا نسلم حتى تشرب السم، يريدون أن يتأكدوا من صدقه وصدق دعواه، فشربه فلم يضره رضي الله تعالى عنه. ومن ذلك نداء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو بالمدينة لقائده بالشام، فبينما كان عمر رضي الله تعالى عنه يخطب بالمدينة إذا به يقول: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم رسول من الجيش فقال: يا أمير المؤمنين، لقد لقينا عدونا فهزمونا، فإذا بصائح يصيح: يا ساري الجبل، فأسندنا ظهورنا إلى الجبل، فهزمهم الله تعالى وعمر يومئذ بالمدينة. ومن ذلك قصة العلاء بن حضرمي لما اعترضهم البحر ولم يقدروا على اجتيازه بخيولهم فدعا الله تعالى فمروا جميعا وما ابتلت سروج خيولهم. وقد تحصل خوارق العادات لغير الصالحين وهو ما يسمى بالأحوال الشيطانية، وهذا قد يظهر على بعض أي على يد بعض الكهان والسحر والمشعوذين ونحوهم، وهذا من عمل الشياطين لهم، وهو يظهر على يد أناس معروفين بالفسق وعدم الصلاح وارتكاب المعاصي، كان يمشي بعضهم على الماء أو يطير في الهواء أو يمشي على الجمر والنار ونحو ذلك، وهم من أفجر خلق الله. وقد يدعي بعضهم النبوة مثل الحارث الدمشقي في زمن عبد الله في زمن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي، فقد كان يضرب بالسلاح فلا يؤثر فيه، ويضعون في يديه ورجليه القيود فيخرجهما، وتسبح الرخامة أي الحجر الأملس إذا مسحها بيده، ولما أمسكه المسلمون ليقتلوه طعنه طاعن بالرمح